50 languages. 36. موتارو. وسائل النقل العام. سارفجنيكا ساريغي ويفستي. أين موقف الحافلة؟ إلي بس نيلدانا يليدي. أية حافلة تسير إلى مركز المدينة؟ نغرا كيندركي ياوا بس هوغوتتدي؟ أي خط علي أن أستقله؟ نانو ياوا بس تجدكولبيكو؟ هل علي تبديل الحافلة لمتابعة السفر؟ نانو بس كلنو بدلاي سبيكي؟ أين يجب تبديل الحافلة؟ نانو بسغلنو يلي بدلاي سبيكو؟ كم ثمن التذكرة؟ وندو تيكيتيجي يشتو بلي؟ كم عدد المحطات حتى مركز المدينة؟ نغرا كيندركي منا يشتو نيلدانا غلو بروتتوي؟ عليك أن تنزل هنا. نيو إلي إلي بيكو. عليك النزول من الخلف. نيو هندو غدايندا إلي بيكو. قطار النفق التالي سيصل بعد 5 دقائق. مندنا ريلو إنو 5 نمشغلالي بروتتدي. الحافلة الكهربائية التالية ستصل بعد 10 دقائق. مندنا ترام إنو 10 نمشغلالي بروتتدي. الحافلة التالية ستصل بعد 15 دقيقة. مندنا بس إنو 15 نمشغلالي بروتتدي. متى ينطلق آخر قطار نفق؟ كونيا ريلو يشتو هوتيجي هوردوتتدي؟ متى تنطلق آخر حافلة كهربائية؟ كونيا ترام يشتو هوتيجي هوردوتتدي؟ متى تنطلق آخر حافلة؟ كونيا بس يشتو هوتيجي هوردوتتدي؟ هل بحوزتك تذكرة سفر؟ نيما بلي وندو تيكيت إيديه؟ تذكرة سفر؟ لا، ليست لدي. وندو تيكيت؟ إلا، نانا بلي تيكيت إلا. إذن عليك دفع غرامة. هاجي دري نيو دندا ونو تربيكو.